بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية. فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان، فقال: ادخل أنت على قومك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فلما فرغوا من أمرهم، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم الذي رده عليه الصلاة والسلام، لأنهم طلبوا أن تبقى عندهم اللات سنة بعد إسلامهم، فأبى عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعبد مع الله غيره. فقالوا: أقل من ذلك. فراودوه إلى شهر وهو يأبى. فأخذ من هذا أنه لا يجوز إقرار الشرك وإن قل، لأن كفار قريش راودوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فأبى صلى الله عليه وسلم. وكذا أهل الطائف حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا، أن يترك لهم اللات سنة يعبدونها لتطيب خواطرهم، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يقرها يوما واحدا ولا ساعة واحدة، فإن استقاموا على الإسلام وإلا قاتلهم عليه الصلاة والسلام. ولا تقر العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية. بعث صلى الله عليه وسلم معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهدموا طاغيتهم بأنفسهم، فأبوا ذلك وقالوا: لا نستطيع. فعذرهم صلى الله عليه وسلم: المهم أنها تزول العبادة لغير الله. فبعثهم وبعث معهم صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب يهدم طاغيتهم، لأن أبا سفيان كان ممن يقول أعلو هبل في زمن جاهليته في قتاله للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يقول أعلو هبل. فقال: ألا تجيبوه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: قالوا ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. يفتخر بالعزة بالشرك والكفر والضلال. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وكلام الكفار باطل. فلما دخل الإيمان في قلبه وأسلم رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الطاغية مع المغيرة، والمغيرة بن شعبة كان من أهل الطائف وكان ممن عبد اللات معهم، لكنه أسلم وآمن رضي الله عنه فذهب لهدمها بيده. وأراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان لأنه مندوب النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر سنا، فقال المغيرة فقال أبو سفيان: لا، تقدم أنت لجماعتك حتى إذا رأوك تهدمها طابت خواطرهم منها وعرفوا أنها لا تنفع ولا تضر. فتقدم المغيرة وهدمها حجرا حجرا، وأخذ الأموال التي في داخلها. كان الجاهلية يتقربون إلى اللات وإلى العزى بالدراهم والدنانير والحلي وغير ذلك من الأموال يتقربون بها، وهي لا تنفع ولا تضر ولا تدري عمن يشمها، ممن يهدمها، ممن يثني عليها ويدعوها. فقال: افعل أنت، ادخل أنت على قومك ولقد ادخل على قومك. وأقام أبو سفيان بما له بذي الهدم، أقام أبو سفيان ما أحب أن يدخل خشية أن يتسلطوا عليه. إذا دخل اثنان، واحد من قريش وواحد من ثقيف، تسلطوا على القرشي لأنه يريد أن يهدم معبدهم وإلههم الذي يعبدونه مع الله أو من دون الله. فقام أبو سفيان خارج المكان حتى تهدم، فتقدم المغيرة ودخل وعلى يضربها المغيرة بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب. قام معه جماعة لأنهم لا يزالون على الطائف، فيهم جاهلية وفيهم نعرة، ومن هدم إلههم تسلطوا عليه. فقام يهدمها وجماعته وأقاربه يحيطون به يحمونه من جهلة الطائف من النساء والأطفال والرجال والجميع، كما أصيب عروة، لأن عروة بن مسعود الثقفي لما أراد أن يهدم أو يتكلم في الطاغية تسلطوا عليه وضربوه بالنبل حتى قتلوه رضي الله عنه شهيدا. وخرج نساء ثقيف حسر، يعني ليس عليهن حجاب ولا شيء من ذلك، يتولولن ويصيحن ويندبن اللات والعزى وغيرها من الآلهة. نعم. وخرج مع القوم حتى إذا قدموا على الطائف فخرج مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان فقال ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما دخل المغيرة بن شعبة عليها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس واهل لك واهل لك. فلما هدمها المغيرة وأخذ ماله وحليه وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان بمجموعة مالها من الذي في بيتها مهدا إليها، وهي لا تنفع ولا تضر ولا تتصرف في المال ولا تعطي ولا تأخذ حجرا أو صورة رجل أو نحو ذلك، لا ينفع ولا يضر. فأخذ المغيرة الثدي الذي كان مجموعا في حجرها وبيتها، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينفقه في سبيل الله. فأخذ من هذا أن المال الذي يتقرب به لغير الله يجوز أن يصرف لوجه الله تبارك وتعالى. وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها مالها من الذهب والفضة والجزع. قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما. وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة. أبو مليح بن عروة ابن عروة بن مسعود الثقفي ابن المقتول في ضراء هذه الطاغية، وأخي وابن عمه. قارب ابن الأسود، الأسود أخو عروة لكن الأسود مات بالجاهلية قبل الإسلام، وقارب ابنه، وعروة ابنه أبو مليح، وابنه أبوه مليح، وأبوه عروة مات مدين. فقال أبو مليح يا رسول الله آمل منك وأرجوك أن تسدد دين أبي من مال هذه الطاغية، فوافق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأسود قال وكذلك أبي توفي وعليه دين فسدده من هذا المال، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال إن أباك مات كافرا قبل الإسلام فلا نسدد دينه. فقال أنا المسؤول عن هذا الدين وسألزم به، فآمل أن توافق. فوافق على ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة، يريدان فراق ثقيف. وأن خرجوا من الطائف قبل قدوم أهل الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم متاركين لهم غير موالين لهم، لأنهم كفار. وهذان الرجلان أسلما لما أسلم عروة رضي الله عنه، أسلم معه. وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة، يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعاهم على شيء أبدا، فأسلما، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توليا ما شئتما. قالا: نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وخالكما أبا سفيان بن حرب. فقال: وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقضي عن أبيه دينا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. فقال له: نعم، قال نقضي دين عروة من هذا المال مال الطاغية، لأن عروة مات مسلما رضي الله عنه وعليه دين يلتزم به لإصلاح ذات البين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله؟ فقضه. وعروة والأسود إخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قارب بن الأسود: يا رسول الله، لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه، وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به. فأمر النبي الدين ليس على أبي وإنما هو علي، فإذا وصلت رحمك بي وأنعمت علي بسداد دين أبي يسرني هذا. فوافق صلى الله عليه وسلم: وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية، ففعل. وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين: أن عضاه وج وصيده حرام، لا يعضد من وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد. وهذه وج هذا الذي يقال عنه إنه وقف أو أنه حرام، يقول إنه لا يعضد صيده ولا يعضد شجره ولا يصاد صيده. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين: إن عضاه وج وصيده حرام، لا يعضد من وجد يصنع شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به إلى النبي محمد، وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد، فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله. فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرها، سقناها كما هي، وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزوة تبوك. هذه قصة ثقيف سردها جميع، مع أن بين غزو النبي صلى الله عليه وسلم لها ومجيء أهل الطائف للمصالحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا، خرج صلى الله عليه وسلم لغزو تبوك، فسافر صلى الله عليه وسلم، فلما عاد من تبوك إلى أهل الطائف قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: جمعت ما يتعلق بأهل الطائف جميعا، وإن كان بعضها دون بعض وبعضها متقدم على بعض، وإنما واصلت الكلام فيها ليكون كلامها منتظم. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من الهداة المهتدين، خير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيأتي الكلام على فقه هذه الغزوة العظيمة غزوة الطائف ما فيها من الأحكام الفقهية كما ستأتي إن شاء الله.